أعوذ بالله من الشيطان بسم الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ولهم فيها ما تستهي أنفسكم ولهم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم

No.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك Thank you. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَجُنُودُ اللَّهِ الَّذِي

صدق الله العظيم.